احد المعلمين الكبار من قبله عليه السلام سيدنا نوح لما مكث في قومه يدعوهم 1,050 عاما ثم يربط او تربط يد العناية الالهية على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم مطمئنا اياه حتى لا ييأس. قال له: وما امن معه الا قليل. اتدري يا محمد كم اسلم او كم امن؟ يعني سبحان الله لنوح اخيك من قبل الذي كان اول الدعاة بعد ابيه ادم وكان الحفيد العاشر لابيه ادم ومكث يدعو 50 و900 عام 9 قرون ونصف 1,000 سنة الا 50 عام كم تدري؟ 80 رجلا وامرأة فقط. 80 بني آدم امنوا بنوح والكل دخل والعياذ بالله في عداد الكافرين. فالرسول كان يتسلى ويتعزى بهؤلاء. ولذلك لما انتسب رجلان امامه رجل من علية القوم كما نرى نحن البعض تنفخ نفخة النعرة القبلية والنعرة العرقية وتعود دحش والغبراء بيننا مرة اخرى ويقتل بعضنا بعضا ويستبيح بعضنا دماء بعض كما صنعت سبحان الله الداحس والغبراء وحرب الجاسوس وغيرها. فانتسب رجلان امام الرسول صلى الله عليه وسلم فتفاخر احدهما على الاخر. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الحاكم قال: انتسب رجلان على ايام موسى امام كليم الله. اثنين وقفوا كل واحد عايز يعني يبين كم هو مؤصل يعني. فقال الاول: انا فلان ابن فلان ابن فلان. فعد 9 من ابائه يعني وصل للجد الايه 9. الاخر بسيط قال: انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. ذكر ابوي من ابائه: انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الاسلام. ذكر جده فقط، ابوه ذكر اباه وجده، وذكر الجد الاكبر الاسلام. فقال الله: يا كليم بلغ الاول وقل له عددت 9 من اهل النار وانت عاشرهم، وقل للاخر عددت 2 من اهل الجنه وانت ثالثهم. الرجل يمر امام النبي صلى الله عليه وسلم تحيط به جنات الغنى وكرموزومات الاموال، الدي ان ايه عنده في البنك المركزي له حساب ضخم بل في البنوك، وفي له اسهم كبيره في بورصه الصيت والغنى. الرسول عايز يعلم اصحابه: ما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في هذا البني ادم اللي ماشي ده منتفخ؟ قالوا: هذا ان قال استمع الناس له، لو ما يتكلم الناس يسكت، فلان يتكلم، وان ذهب لينكح لتزوج زوجه الناس. فمر رجل تفوح منه رائحه الفقر والبؤس والضنك كما يسير البعض، يعني انتم تعرفونه هكذا يعني سبحان الله. ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رسول الله ان تكلم لم يسمعه احد، وان ذهب ليتزوج ابى الناس ان يزوجوه. ان الغني حتى الكلاب ان رات غنيا حركت اذنابها، وان رات فقيرا كشرت اذنابها، انه قد يشاركها طعامها وشرابها. واحيانا لا يلي المستوى الذي تعيش فيه هذه الكائنات. 79 مليار يورو تنفقها اوروبا على القطط والكلاب في سنه 2012، وعلى التعليم والصحه 19 مليار. فانظر الى صحه الكلاب والهرام بالنسبه لصحه بني ادم وبنات حواء الولد. فقال عليه الصلاه والسلام: رب واحد مثل هذا الذي ان تزوج رفض ان يزوج، وان قال ابى الناس ان يسمعوه، خير من كذا امثال هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عثمان رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنه، ويرى عبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن، ويرى سعد بن ابي وقاص سبحان الله العظيم فيرى هؤلاء الأثرياء بإيمانهم كان عندهم ثراء الدين وثراء المال أو ثراء التقوى وثراء المال. ليس الفخر عيبا هنا أو هناك، لكن الفخر المحاط بالإيمان يصير غنى، والغنى المصاحب للسيئات يصير فقرا. اللهم أغننا بالافتقار إليه ولا تفقدنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. 360 صنم، 60 و300 صنما يحيطون بالكعبة أثناء الطواف في عصر الإسلام. هل هذا العصر يماثل هذا؟ نعم. الآن عندنا صنم العولمة، اللات القومية، عزة القبلية، سبحان الله، إساف الفشخرة والمنظرة على بعضنا البعض، أنت من طبقة كذا وأنا من طبقة كذا، أنت لونك كذا وأنا لوني كذا. أحبتي في الله، ليس في التاريخ صفحة جديدة ما أشبه الليلة بالبارحة، ونحن على أعتاب عام هجري جديد، وجب علينا أن نتوقف وأن نرى الثغرات التي عندنا، لأننا عندئذ نكون قد صححنا أو نصحح المسار في بداية عام هجري جديد. اللهم صحح مسارنا وألهمنا رشدنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ونحن على أعتاب العام الهجري الجديد، أقول لكم لو أننا رأينا رجلا تكفيه أو يكفيه دخله، عنده مؤنة الدخل، طعام وشراب وكساب، وبدأ يتسول، بما نصف هذا الرجل؟ يكون عنده شذوذ عقلي، شذوذ فكري، كيف يتسول وعنده ما يكفيه؟ طيب لو احترف هذا الانسان المكتفي هذا التسول، اصبح متسولا مختلفا، هذا مريض عقلي، وجب عرضه على اطباء ومستشفى الامراض العقليه، كما هم الافراد كما هي الامم. الامم المكتفيه إذا تسولت واحترفت التسول لابد أن يكون هذا عندها مرض عقل أم طبيعي. يعني الأمة، أمتنا لا تكفيها المؤنة البشرية، عندنا 1.5 مليار، ربع العالم تقريبا بفضل الله. يعني إذا كان الغرب عنده قنبلة ذرية فنحن كما قال عالمنا عندنا قنبلة ذرية موجودة، إذا العدد ربع العالم، نحن لسنا قلة. هذا أمر. الأمر الثاني مواردنا بفضل الله، إحنا منابع الموارد كلها التي يحتاجها العالم كله. الموارد الشبابية أبناؤنا الحمد لله 60% أو 70% من أعداد أمتنا شباب بفضل الله وفتيات صالحات الحمد لله رب العالمين. إذا عندنا ثروة. هناك في الغرب 70% مسنين فوق 70 و80، واختفت قضية الأطفال، وقال أحد المسؤولين عن بعض الدول إن لم تشجع دولتنا الهجرة من الجنوب إلى الشمال لن يبقى في بلدنا واحد ذات أصول من هذه البلد. سبحان الله، يعني سويسرا تقول إن لو لم يشجعوا الهجرة إليها من دول أخرى بعد يعني تقريبا 103 سنة يعني القرن القادم لن يكون هناك سويسري على أرض سويسرا. خلاص قضية الآن، كان تدريس الثقافة الجنسية في مدارس أوروبا كانت اختيارية صف الثالث ابتدائي، سبحان الله، هذا العام صارت الدراسة أو هذه المادة إجبارية ويجب تدرس فيها قضية الزواج المثليين. يعني يتكلمون عن أن الرجل لما يتزوج رجل والمرأة هذا إجباري أن يدرسه المعلم. حاول أولياء الأمور المسلمين التدخل أو لا، هذا قرار من وزارة التعليم. إذا القضية أمم إلى الحصار، ولكن أمم فيها الخير كله، فيها الثروات كلها، وتتسول. بالله عليكم، أليس الأمر يحتاج إلى مراجعة؟ وراجع كل واحد منا، لا تلقوا الهم على الحكومات والمسؤولين. عايزين نفهم ديننا فهما صحيحا. يعني سبحان الله العظيم، يعني ما هو الفرض المنوط بالطبيب مع الصلاة؟ الفرض المنوط أن يخلص في طب، الفرض المنوط مع الصلاة بالنسبة للمهندس أن يبني لنا بنايات صالحة ويشيد طرقا يعني مريحة كما نرى بفضل الله عز وجل. هنا المعلم مع صلاته أن يرد لنا أولادنا في الساعات التي يعيش الولد في كنفه ويتقي الله في أبنائنا، وهكذا الموظف. فلا بد من فهم ديننا فهما آخر. يعني الطبيب إذا استدعي الآن بسيارة الإسعاف وهو وسط الصلاة وذهب لإنقاذ حياة مريض، فربما ثوابه أكبر من ثوابنا، وفضله عند الله أكبر مما نقوم به نحن من فريضة. الفرائض مقدمة، لأن في أصول الفقه وفي السياسة الشرعية الإنسان مقدم على الأوطان، والأوطان مقدمة على الأديان. تخيل يعني أوطان من غير إنسان هل يصير وطنا؟ طيب أديان من غير أوطان ومن غير إنسان أين يطبق؟ فالإنسان أولا، ثم بعد ذلك تأتي الأوطان والحفاظ عليها وعلى أمنها، ثم بعد ذلك تأتي الأديان لتنتظم حياة الناس. هذا هو فهمنا لدين الله، وهذا هو ترتيب فقه الأولويات. أحبتي في الله، ونحن نستقبل هذا العام، يعني أرجو وأن يتنبه المسلمون إلى ما يراد بهم، لكن يجب أن نقوي أجهزة المناعة الإيمانية. وما زلت أدعو الذين يرفضون أن تكتب أسماءهم في ديوان مصلي صلاة الجمعة ويكون متأخرين بعد صعود الإمام، لعل العام الهجري الجديد يهب عليهم بتوبة وبنصيحة خالصة من أب إلى أبنائه الذين يحبهم ويخاف على مستقبلهم ويخاف على دينهم كما يخاف على دنياهم، أن يسمعوا لهذه النصائح وأن يبدأوا صفحة جديدة مع رب العباد، وأن يعودوا ليحاول إقناع زوجته ألا تخرج إلا كاسية ليست عارية، حتى لا يحشر مع الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، يعني 23 سنة لم يرى هذه الصورة. فذكر من ضمن ويعني رجال على أبواب المساجد، يعني ما شاء الله مصلين 5 صلوات في المسجد والجمعة، رجال على أبواب أو أقوام، لم يقل رجال، قال أقوام على أبواب المساجد، لهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم مسيرتي كذا وكذا. إذا هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم وأنت تقول إني أحبه، فأين تطبيق هذا الحب؟ الحب النظري لا قيمة له، الحب العملي هو الذي يعني تأخذ عليه الأجر. فأعد حساباتك مرة أخرى وأنت تستقبل العام الهجري الجديد. اللهم اجعله عام رشد وخير ويمن وبركات يا رب العالمين. اللهم ارقى دماء المسلمين، اللهم ارقى دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين. اللهم يا رب ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفقنا لما تحب وترضى، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انشر نعمة الأمن والأمان في هذه البلاد وفي سائر وربوع بلاد العالم الإسلامي يا رب العالمين، مشرقها ومغربها. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وأصدق من الله قيلا. قبل مغادرة هذا المكان الشريف، إخواننا في حكومة دبي جزاهم الله خير عملوا إعلان اقرأوه جيد، يعني أن الأتوبيسات العامة المواصلات تنقل المصلين هنا مجانا، اشتغل بيتك يعني من المكان حددته جزاهم الله خيرا إلى المسجد حتى لا يزدحم المكان خارج المسجد ونضايق الجيران، لأن الجيران من غير المسلمين حق علينا والطريق له حق. فجزاهم الله خيرا على هذا الأمر. ومن لم يشكر الله من لم يشكر الناس، وهذا إحساس طيب حقيقة من الإدارات المعنية، بارك الله فيهم، حتى يكون المجتمع لحمة واحدة وفي غرفة يكون المسجد يعني باب خير. الأمر الثاني، أحد المصلين يعني اعترض كثيرا على تقبيل يد الشيخ بعد الصلاة. أنا من الذين لا يحبون أن يقبل أحد يده، لكن أنا شخصيا أقبل يد علمائي وشيوخي لشعوري بفضله، ولكن أمثالي لا تقبل أيدي، يقبل يد العالم العامل العامل الرباني الفقيه الكبير. أما أنا فرغم هذه السن في العلم طفل أحب على مدارج العلماء، فأنا يعني لا أحب هذا الأمر، لكن أنا شخصيا يعني ما لا يعترض أو لا يعترض الفقه الإسلامي على هذا الأمر، أنا شخصيا أقبل العلماء الذين يقدمون الخير، وأي إنسان كبير السن أرى ذلك أن في ذلك ليس في ذلك شيء، ولكن إذا كان هذا يضايق البعض أنا أصلا لا أحب هذا الأمر. جزاكم الله خيرا، نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أخذ الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يعني حقيقة كان لا يجب أن يكون هناك درس بعد هذا الجفاف الموعظي فوق المنبر إذا جزت الكلمة، لكنها نصيحة تذكارية أو مذكرة، بل تذكارية أحسن، تذكارية تعمل مشاكل، نصيحة تذكر القائل أولا والمستمعين معه بأن يعيدوا حساباتهم في نظرتهم وتطبيقهم لدين الله سبحانه وتعالى، لأن في آية خطيرة في سورة يوسف ترعب من يتفهمها ويفهمها، وأنتم أهل فهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني إذن في خلل عند الكثيرين من الذين يؤمنون، أن في خلل شركي داخل العقيدة دون أن يدري. يعني مثال، أنا من وجهي كمؤمن أعلم يقينا أن لما أكملت في بطن أمي 120 يوم أوحى الله للملك الموكل بالأرحام، ودي مهمته، فيكتب عمري ورزقي، كتب لي العمر والرزق، وأنا عمري كام؟ لم أرى النور بعد. فلما أنزل للدنيا وربنا ينعم علي بوالدين يعلمون ويدخلون وندخل، يعني أبواهم اللذان ينصران أو يهودان أو يمجسان أو يسلمانه، فالحمد لله أن سلمنا أباؤنا، رحم الله منهم من مات وبارك الله في عمر من عاش. لما طلعنا مسلمين لازم ناخذ الإسلام ككل، وقلت لكم من قبل إن أبا جهل وإن أبا لهب كان أذكى من كثير من المؤمنين اليوم. ليه؟ لأنه فهم قضية يعني إيه لا إله إلا الله. بالله عليك قبل الهجرة، منذ اقرأ إلى الهجرة كم سنة؟ 13 سنة، 13 عاما، 13 سنة دي ما هي الأوامر العديدة والفرائض المتعددة التي أمر بها رسول الله هؤلاء القوم؟ كم أمر؟ أمر واحد، وتوحدوا الواحد لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بس هل أمرهم بصلاة، زكاة، صيام، حج، صدقات، قيام ليل، صلاة؟ أبدا. طلب منهم إيه؟ كلمة توحيد. أبو جهل ابن الذين كان فاهم، ها؟ وأبو لهب المجرم كان فاهم، قال يا حلاوة أنا أقول لا إله إلا الله، ويجي يقول لي عمار ده العبد اللي عندي عبد الله بن مسعود يقعد جنبي ويتعامل يعني زي ما يقولوا الجماعة الفرنسيين تيتا تيتا، الراس بالراس. لا حبيبي الكلام ده ما ينفعش. أنا لن ليه؟ لأن لا إله إلا الله في عقيدته هو أنها تذهب سيادته، تذهب الإيه؟ المكانة العالية، تسلبه أكثر شيء يتميز به هو الإيه؟ هو الكبر، هينزع منه التيار بتاع الإيه؟ بتاع جينات الكبر اللي موجودة عنده، هتحبط، هتتعطل، فقال لا ما ينفعش. وبعدين لما جه يموت فماذا قال أبو جهل؟ عبد الله بن مسعود يعني في الحجم الرجال قزم ثلث ذراع،

الطيب بيقول عبد الله بن ابي ربيعه صديقه: لاخطبن غدا خطبه بين يدي النجاشي يقتله. يعني شوف مشاعر، شوف الاخلاص في العمليه، مش عايز يرجع ايه بايديه فاضيه، عايز يعني يوفق فيما ايه فيما يصنع من شر. زي واحد يقول لك ايه: ادعي لي يا مولانا ربنا يوفقك ان شاء الله. لا، انا رايح اقابل مدير البنك هاخد قرض، انا بعيدك بقرض اللي بروح يا شيخ الله الله يفتح عليك، بس بتفتحها في دماغك يعني فتحتين مكروه سبحان. ادعيلك لايه؟ لا اله الا انت. والله يا مولانا في المطار اول قصه، والله يا مولانا الله يرضى عليك ادعي لنا ربنا اختي يكرمك ويبارك لك، اصل انا بنتي تركتها بس في سن راحت تدرس. راحت في سن تدرس، ربنا يكرمني. او يشفيني. ما احيانا واما الا تفهم. ها، ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابر. سبحان الله العظيم. اخ كريم سويسرا اول امس يقول لي جالنا واحد عربي جاب بنتين ومدخلهم في ارقى مدرسه بتاعت فندقه، حكايه اخر فندقه مهم يعني. سبحان الله، المصريين يقولوا على الفندقة الحاجة المفتوحة يعني. مهم يعني. قول ايه رأيك يا فلان؟ ترى دي المسلم وعايش هنا. ايه رأيك في البنت؟ قلت نظرت على البنتين كده البراءة. البنات عندهم 15 سنة ويسيبهم في بلاد عجيبة. ويرجع الأب والأم. تنصحني بإيه؟ قال والله أنصحك تدخلهم جامعة أم القرى. الرجل اعتبر السويس الأهبل. سبحان الله. طب اقول لك شيء، مش العام الهجري دخل؟ انا اتخيل لو كان له لسان لشتمنا الجميع. يقول انا عامكم الهجري، ادام انا استثنائي عندكم. في معلم يدخل المدرسه وعلى السبوره ويكتب واحد من المحرم سنه 1435 هجريه، يستطيع؟ الذي يقول له ترجم يا استاذ، صح ولا لا؟ في بنتبادل احنا الاوراق والمستندات بالتواريخ الهجريه، تاريخ امه ينحى؟ بالله عليك مش عيب؟ طب بعد شهرين او ثلاثه وسط الشهر اسال ابنك او زوجتك كم عربي اليوم؟ كم عربي يعني ايه؟ يقول لك يعني الشهور العربيه التي جاء الاسلام ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم، يعني من ساعة قبل خلق آدم الشهور عند الله كم شهر؟ اللي هي تبدأ من إيه؟ من المحرم إلى ذي الحجة. إحنا عملنا لها يناير وفبراير سبحان الله. لا إله إلا الله. لماذا هذا الكلام؟ ليه هذه النظرة؟ ليه الدونية في أن ننحي الشهر الهجري؟ أيقظوه في بيوتكم. ابتدي أنت الأول. كل يومين ثلاثة تسأل الولد: كم عرب الجهنم يا ولد؟ الولد يبتدي ايه؟ ده ابويا هيترزق. طيب اليوم اول يوم هيتلجى، ثاني يوم هيبتدي إيه؟ رابع يوم يفتح لك الايه؟ بتاع المعهد اللي هو عامل قطيعه بينك وبينه، واخد بالك؟ ما اللي في ايده ده مفرق اللذات، مهادم اللذات ومفرق الجماعات، اقوى من ملك الموت. يميت العلاقه بينك وبين الولد والبنت سبحان الله، يموت العلاقه تماما. ابويا استنى بس عندي لعبه اخلصها، والله لو لعبه يبقى خير، على اساس يشغل مخه اذا كان في مخ اساسا. المهم، فالكارثة الكبرى سبحان الله العظيم ان ترى العامل الهجري وهو يطل عليه يعيد اليك هذه المشاهد. فعمر يقول لعبد الله: سوف اقول امام النجاشي غدا كلاما. قالوا: ايها الملك، هؤلاء فارقوا ديننا وما دخلوا في دينك. خلي بالك التحريش. شوف يا اخي الله، شوف الله، شوف السياسه تمشي ازاي. زي احنا العرب فاشلين في السياسه، احنا ناس طيبين. العرب ناس طيبين، ما ينفعش السياسه. كلمه السياسه، شوف اقول دائما الدين كله سياسه، اما السياسه فلا دين لها. صح ولا لا؟ الدين كله سياسه. امال يعني انت بتسوس اهلك ازاي في البيت؟ تجد الزوجه غاضبه، بتعمل ايه؟ بتنحني لغايه ما من 40 سنة أزمة تحلها حل وسط. صح ولا لا؟ زوجة مسخينة، زوجها تعب بالليل كبير السن، هتعمل ايه ولا يعني انا لا اعرف اقود سياره ولا غيره. تذكرت ان جارهم طبيب بيطري. قالت له حد يفهم في الطب وخلاص يعني ما فرقتش الحديث. طرقت الباب والله يا دكتور لو سمحت. قال لها يا ستي انا طبيب يعني. قالت له يعني انا افهم في الطب عنك يعني الانسان طبيب تعب. الراجل كان الساعه 3 بالليل كان يعني رفع ايد المريض ايد المريض وقع رفع ايد المريض قال لها شوف يا حاجه انصبح الصبح عليك كده اذبحيه. طبيعه المهنه طبيعه المهنه المهنه اقتضت ان الراجل ما عندوش الا كده هو ده وسيلته اذبحها على. ما انا بسال والله على الطائره وقعت اخ فاضل. انا اعتبر الطبيب البيطري اذكى الاطباء هو طبيب الاطفال لانه بيتعامل مع من لا يتكلم يعني يشخص المرض. بالله عليك اعزك الله الجاموسه تقول له والله خلي بالك من الحته دي بس انا ودني بتوجعني بيشخصها ما شاء الله ازاي الله اكبر. فبساله بقول له دكتور نفرض انت تخصصك هي دي جراحه طب نفرض ان في عمليه عصلجت معاك يعني ما بنمشيش. قال اقول للمساعدين نقولون السكينه بسرعه ليه؟ عشان تطلع حلال صح ولا لا؟ طبيعه المهنه انت بتسحب ابدا. والله سبحان الله هذا انسان ياخذ اجرا عجيب في كل ذات كبد رطبه اجر. الطبيب فرح والله قلت له هذا حديث رسول الله في البخاري. قال لي بالله عليك يا شرانات تطلع الورقه في كل انا احطها عندي كده بدل ما اهلي كل ما يبصوا لي كده ايه اللي دخل الولد ده طبيب. المهم يا ابني في كل ذات كبد رطبه اجر. حتى الحيوان العقور كلب عقور عزك الله ثعبان سام ان قتلته من اول ضربه ليك 300 حسنه من الضربه الثانيه ليك 200 حسنه من الضربه الثالثه لك 100 حسنه لان لا تطيل عذاب الايه اذا قتلتم فاحسنوا القتله وان ذبحتم فاحسنوا الذبح. فنعود الى عمرو قال له احنا ده خرجوا من ديننا انا ندخل في دينك انت مستفيد من ايه؟ وتعادي مكه وتعادي قريش وتعادي الناس بيحجوا اليها تعمل مشكله انت مع عالم قريش. فوقف جعفر رضي الله عنه وقرا سوره مريم. الله اول ما قرا سوره مريم بكى النجاشي وادخل الله قلبه في الاسلام. وفي مرة فجأة في المدينة الرسول بعد ما انتهت الصلاة قال على مكانكم نصلي على أخ لكم صلاة الغائب لقد مات النجاشي اليوم. صلى عليه صلاة الغائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين كان يكرم الوفد الحبشي دايما يقول أكرموهم فإنهم كانوا لأهلنا مكرمين. أكرموا الصحابة وأكرموا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرموا هؤلاء الأول العظماء. فأنا أقول إن أبو جهل وهو يموت فعبد الله بن مسعود كان قصيرا ولا نسيت الموضوع. طب صلوا على رسول الله. أبو جهل قال لمن الغلبة اليوم يا رويعي الغنم مفيش فايدة. يقول لمن هذا لأول صالح بالقرآن أنت يا رائع الغنم مش راعي الغنم. قال لله ولرسوله يا عدو الله يعني فرصة كان يقدر عبد الله وصوله يقول لك الله فرصة على الواحد المسلم يعتز الإسلام. قال له لا أحتمل لأنه عبد الله بن مسعود عشان يكلم أبو جهل صعد على صدره صدر الأعظم ده. فأبو جهل لم يحتمل قال خذ سيفي وجز رأسي فإن مثلي لا يحتمل أبدا أن يعلو صدره مثلك. يعني الكبر لغاية ما إيه نفسه يطلع سبحانك يا رب العالمين. فالثاني اللي كان بيسخر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وكان يغمز بعينه هكذا كان يعني بيسخر من الحبيب. فقال له الرسول كما أنت. فضلت عينه ترتعش الى ان مات عشر سنوات عينه انت بتسخر طلع عينك سبحان الله. فلما سبحان الله جاء موته انتفخت عنده غده والعياذ بالله لغايه ما اصبح شكله مرعب لاولاده حتى سبحان الله العظيم. ومات عند امراه من بني سلول فيقول اغده كغده البعير واموت في بيت عجوز سلوليه حتى مش في بيتي سبحان الله. عايز يموت موته مكرمه كيف الذي لا يكرم دين الله. ولكن كانوا من الذكاء المفسد بمكان انهم لم يقبلوا قول لا اله الا الله. انت اليوم انزل الله في القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. تجد واحده صومت يوم الخميس وملتزمه وخلقها طيب ووضع على قيام الليل وسبحان الصدقات ومطيعه لزوجها وبر بامها لكن ترفض الحجاب. اتدري ماذا تقول هذه؟ يا ربي انا مقتنع بكل ما قلت لكن هذا الامر انا معترض عليه لان كان من الواجب بلاش دين. والنقص في الدين كالزياده فيه. الانقاص من شؤون الدين زي ان تاتي بشيء من عندك. فمن جاء بشيء من عندي في ديننا فهو عليه رد، لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا. فنحن قلنا في الخطبه ودي اخر ما نختم به ان الامم المتسوله امم مريضه، فلا بد ان نعيد حساباتنا مره اخرى. انا اهيب بابنائي الطلاب والتلاميذ ان يتفوقوا في دراستهم حتى يتبوأوا مكانة أجدادهم أمثال جابر بن حيان وابن سينا وابن رشد والفارابي مرة أخرى. وأبو جعفر المنصور لما سخر من الفارابي، الفارابي كان يعرف في كل فن، في الشعر يتكلم، في الفلسفة يتكلم، في الهندسة يتكلم، في الحساب، في الفلك يتكلم. فلما دخل أبو جعفر قاعد جلسة أنس كده وعنده القيام والمعازف، قال هذا فن ليس لك فيه يا فارابي، أنت إيه دخلك أنت بالله؟ ابتسم الفارابي وتناول عودا من الاعواد التي مع احدى العازفات وعدل عيدانه، عدل العود ده كده الاوتار، يعني عدل الايه الاوتار بتاعه، وعزف عزفا ضاحكا حتى ضحك الجميع. بعدين عدل الاوتار مره ثانيه وعزف عزفا حزينا حتى بكى الجميع. ثم عدل الاوتار وعزف عزفا هادئا حتى نام الجميع وفيهم ابو جعفر. فوضع العود على حجر امير المؤمنين وخرج. بس طبعا انت تسالني بعد كده يعني الفارابي كان يعني الفارابي ليس فقيها عشان ندخل في موشح الموسيقى، الله يرضى عنك بلاش تشغل بالك بالمسائل، يعني عديها الله يرضى عليك، ان عجبتك خذ ما عجبتكش. انا لا اقول قرانا، انا بحكي لك حاجه في التاريخ وانا لا اقرا في التاريخ وانا اللي قلته. هو الزوج لو كان الزوج يتحجب هو يعني الموضوع ده قام في دماغه كده ولا ايه؟ ده هو ربنا اللي قال صح ولا لا؟ هي لما انت تتزوج عليها طب انا اخلع الحجاب. الله لا اله الا الله، هو كل حاجه خلع الحجاب هو ده السهل. فانا اقول ان المسلم الصادق ليبدا من اليوم وضع منهج جديد لحياته مع بدايه العام الهجري الجديد. جعل الله وإياكم من يهجرون المعاصي إلى الطاعات، ونسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله وسلم وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.